الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الترجمة ذكرها المصنف رحمه الله بعد عدة تراجم، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حقيقة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من الشرك، وهذا هو امتثال التوحيد من جهة الامتثال في النفس، وهو أن يعرف المسلم حقيقة التوحيد ثم يعرف فضله ثم يحقق هذا التوحيد، ومن تحقيقه الخوف من الشرك وتجنب ما يضاده من الشرك، وهذا من جهة امتثال العبد للتوحيد في نفسه. ثم ذكر هذه الترجمة في الدعوة إلى التوحيد، وهذا الترتيب هو الترتيب المذكور في سورة العصر في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله ذكر أن جنس الإنسان في خسر وفي هلاك إلا من حقق هذه الخصال: الإيمان والدعوة إليه والتواصي بالصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. فذكر المصنف هذه الترجمة في بيان فضل الدعوة إلى التوحيد، وما يذكره من التراجم بعد ذلك هو تفصيل لهذا المدعو إليه، كما ذكر الترجمة التي تلي هذه الترجمة باب تفسير التوحيد. وهذا مما يدل على أن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب سلك مسلكا شرعيا، وقد بنى كتابه على أصول شرعية، ولهذا وفق الله عز وجل المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، وجعل الله له قبولا ونفع به نفعا عظيما. في الحقيقة أن الشيخ رحمه الله يغبط على هذا الكتاب، فكم انتفع الناس بهذا الكتاب. وهذا أيضا فيه تذكير لقول من يقول: ما ترك الأوائل للأواخر شيئا، وهذا مسلك يقوله بعض أهل العلم، وقال بعضهم: كم ترك الأول للآخر، وهذا هو الصحيح، فكم ترك الأول للآخر، لأن حاجة الناس متجددة. كتب الشيخ رحمه الله هذا الكتاب ولم يسبق إليه، كتبه على طريقة موافقة لطريقة السلف في أنه جعل تراجمه مرجعها إلى النصوص وإلى الأدلة، وكتابه كله مبناه على الدليل، ولم يكن من المتوسعين في الكلام، وإنما كان يذكر بعض الأدلة، بعض الفوائد المستنبطة، يقول فيه مسائل ويذكر هذه الفوائد. فوفق رحمه الله في هذا الكتاب، وهذا فيه حث لطلاب العلم على الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، فإن الله إذا علم من عبده الإخلاص فتح قلبه ويسر أمره وهداه إلى سبل من الخير يرتفع بها عند الله عز وجل. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء بمعنى الدعوة، والمقصود دعاء الغير، والدعاء هو الطلب وكذا الدعوة، ولكن أكثر ما يطلق الدعاء في الطلب من الله يقال دعا الله، وأكثر ما تطلق الدعوة في دعوة الناس إلى الخير، ومنه الدعوة إلى الوليمة والدعوة إلى إجابة الطلب والدعوة إلى امتثال ما يطلب وما يدعى إليه. والدعوة لها أركان. دائما طلاب العلم ينبغي لهم إذا ما خطبوا بلفظ شرعي أن يعرفوا حقيقته وأن يعرفوا أركانه والشروط المتعلقة به، كما ذكرنا في بداية الكتاب أن سنقف عند هذه الألفاظ الشرعية التي خطبنا بها. فإن السلف كانوا إذا خطبوا بشيء يا أيها الذين آمنوا أصغوا بآذانهم ووعوا بقلوبهم ما يخاطبون به، ولا يزال بحمد الله في هذه الأمة خير. ولست من المتشائمين الذين يقولون أنه ذهب الخير، بل لا يزال الخير باقي في هذه الأمة، هذا ما دلت عليه الأدلة، وأنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يضرها من خذلها. وفي المسلمين اليوم رغبة كبيرة الحمد لله إلى الخير، هذا ما تلاحظونه في ازدحام هذا المسجد الواسع بالمصلين، هذا مما يفرح به والله المؤمن ويحمد الله أن جعل هذه القلوب تهوي إلى هذه البلد وإلى هذه المدينة، مأرج أهل الإيمان، ويزدحمون في هذه الصفوف يدعون الله توجهون إلى الله عز وجل. ولكن في مقابل هذا المسلمون يحتاجون إلى فقه بعبادتهم وبدينهم، فالخير فيهم عظيم بحمد الله، ولكنهم يحتاجون إلى فقه، فالجهل كبير ومنتشر وقد عم عامة المسلمين إلا من رحم الله. حتى بعض المتخصصين في العلوم الشرعية يخفى عليهم ما يخفى عليهم من المسائل الشرعية، وسبب هذا هو الاستعجال في القراءة والدراسة وعدم التأني. لا بد من الوقوف عند الألفاظ الشرعية ومعرفة مراد الله منها ثم امتثال ذلك، لأن المسلم لا يكون مستقيما على طاعة الله حتى يعلم ما أراد الله منه ثم يمتثل، فهو يحتاج إلى قوتين، إلى قوة علمية وإلى قوة عملية. فالقوة العلمية هو معرفته لما أراد الله منه، والقوة العملية هو صبره على طاعة الله وامتثاله لأمر الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل لها أربعة أركان: داعية وهو من يقوم بالدعوة، ومدعو إليه وهو من يقصد بالدعوة، ومدعو به وهو الوسيلة للدعوة، ومدعو وهو المخاطب بالدعوة. إذن الأركان الأربعة: داعية ومدعو، ومدعو إليه ومدعو به. داعية ومدعو، ومدعو إليه ومدعو به. الداعية هو من يقوم بالدعوة، وكل هذه الأركان دلت عليها الأدلة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو الداعية، أدعو إلى الله هو من يقوم بالدعوة، أدعو إلى الله، إلى الله هذا المدعو إليه، مدعو إلى الله. والمدعو هو من يخاطب بالدعوة، وكما جاء في حديث معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا المدعو، مدعو به وهو الوسيلة في الدعوة. وهذا دل عليه قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لاحظوا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا مدعو به، يدعو بماذا؟ بحكمة وبموعظة ومجادلة بالتي هي أحسن. وهذه الأمور لا بد من ضبطها، وإذا تنبه المسلم ومن أراد هذا السبيل والدعوة إلى الله إلى هذه الأركان تنبه إلى شروطها وسيأتي التفصيل في هذا أثناء الشرح. فإن الداعية له شروط، ليس كل أحد يصلح للدعوة، والمدعو إليه لا بد أن يعرف حتى يكون هدف الدعوة واضح وبين. يدعو لمن؟ يدعو لهدف ولمقصد. والمدعو أيضا لا بد أن يعرف من تخاطب، من تدعو، تفاوت المدعوين أحوالهم لا بد أن يعرف. والمدعو به وهي الوسيلة التي يسلكها الداعية في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى الله هي أفضل أعمال البر بعد امتثال المسلم لدينه في نفسه، وهي رسالة الرسل. فالرسل فضلهم ومنزلتهم عند الله مدارها على أصلين: أنهم حققوا عبادة الله ودعوا الخلق إلى هذه العبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الرسل بعثوا بهاتين الكلمتين: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهم أول من امتثل عبادة الله واجتناب الطاغوت، وأمروا الناس بذلك، أمروا الناس بالعبادة وحذروهم من الشرك. ولهذا ليس هناك منزلة يرغب فيها ذوي الهمم العالية أعظم من منزلة الدعوة إلى الله. ولهذا نلاحظ علماء الأمة، خيار الأمة، عندما ارتفعت هممهم اشتغلوا بهذا الأمر، بالعبادة والدعوة إلى الله. وكان بعضهم يقسم أوقاته ما بين عبادة وطلب للعلم ودعوة إلى الله، كما ذكر عن عبد الحق الأشبيلي رحمه الله أن وقته مقسم ما بين عبادة وطلب للعلم ودعوة إلى الله، وينزل أحيانا الأسواق يقضي حوائج المسلمين. فقه عظيم، اشتغلوا بأمور عظيمة انتفعوا في أنفسهم ونفعوا الناس، فهم خير الناس للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال العلماء: هذه الخيرية هي عامة وخاصة، عامة لهذه الأمة كما وصف الله عز وجل بأنها خير الأمم، وهي خاصة لمن قام بهذه الوظيفة وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، هناك محذوف مقدر وهو الدعاء إلى قول لا إله إلا الله، أو إلى الشهادة، إلى الشهادة، إلى قول هذه الشهادة وامتثالها شهادة لا إله إلا الله. لأن الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله لقولها ولاعتقادها وامتثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في بعض الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله هي حقيقة التوحيد، لأن شهادة لا إله إلا الله فيها متضمنة لنفي وإثبات، إثبات العبادة لله تبارك وتعالى ونفي العبادة عما سوى الله. وهذا هو حقيقة التوحيد، وهذا هو حقيقة الإسلام. ثم ذكر رحمه الله تحت هذه الترجمة قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الآية فيها فوائد عظيمة، وهي منهج عظيم في الدعوة إلى الله. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لغيره من الأمة. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، السبيل هو الطريق، وقيل هو الطريق الواسع، وقيل هو المنهج. هذه سبيلي، هذه طريقتي، وهذا هو منهجي. وهذه يؤخذ منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الدعوة إلى الإسلام منهج بينه الله وشرعه لرسول الله، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصدع به: قل هذه سبيلي. وهذا مما يدل على أن الدعوة توقيفية من جهة الداعية والمدعو إليه والمدعو به والمخاطب بالدعوة، بينت الشريعة حدود هذه الأركان. وقد تكلم الناس في وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو أنها عادية؟ فالتوقيفية هي التعبدية التي لا يجوز أن يحدث فيها شيء، والعادية هي ما لا يدخل في الدين. فمن الناس من قال وسائل الدعوة توقيفية، لا يجوز لنا أن نحدث شيئا، ومن الناس من قال هي عادية لأنها جاءت الآن وسائل نستخدمها في الدعوة ولم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الأجهزة، هذه المكبرات، هذه الكتب، والجامعات والمعاهد والمدارس والأجهزة والأشرطة. قالوا هذه وسائل لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال أحد من العلماء إنها محرمة. والصحيح هو التفصيل أن وسائل الدعوة هي باعتبار توقيفية وباعتبار عادية، أما التوقيفية التعبدية هي الوسائل التي بينها الله عز وجل في كتابه، في قول الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وزادهم بالتي أحسن. الحكمة بالعلم، والموعظة وسيلة من وسائل الدعوة. لو جاء إنسان قال: لا، الوعظ ما يصلح، إنما نعاقب الناس مباشرة، لا نعظهم ولا ننصحهم، وهذا خطأ. ولو قال آخر: كل مخالف الآن عرف الحق، وليس هناك إلا العقوبة، والمجادلة ما نحتاج إليها، الدين مبين والقرآن موجود ولا نحتاج إلى مجادلة، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا باطل، لأن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وهذا أمر بين واضح ومعروف لكل من عرف أحوال المسلمين، أن فيهم من يخفى عليه الحق فيقع في الخطأ وهو لا يدري، فيحتاج أن يبين له وأن تزال عنها الشبهة. ولهذا ناظر علي رضي الله عنه الخوارج، بل عثمان رضي الله عنه قبله ناظر الخوارج، وناظرهم علي، وناظرهم ابن عباس، وناظرهم الأئمة، وما زال العلماء يناظرون المخالفين، لكن وفق الشروط المعتبرة عند أهل العلم. قد سبق التفصيل في المناظرة وفي آدابها، وأن لها شروط وآداب باعتبار المناظر والمناظر وما يناظر فيه وآداب المناظرة، هذه كلها لا بد من اعتبارها. وأكثر الناس اليوم إلا من رحم الله ينفون ويثبتون من غير تفصيل. صحيح أن هذه الأمور فيها تفصيل، فالمجادلة ذمت في كتاب الله ومدحت: ما ضربوه لك إلا جدلا، هذه المجادلة مذمومة، وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه مجادلة محمودة. ولهذا لا بد من مراعاة هذه الأمور، وأن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على هذا المنهج، ويفرق بين الوسائل التعبدية التي بينها الله عز وجل، الرفق وسيلة من وسائل الدعوة، فمن قال إن الرفق لا يصلح فقد أخطأ، الشدة في موطنها وسيلة من وسائل الدعوة، الشداء على الكفار وحماء بينهم، شدة على الكافر فيها ترهيب له ودعوة إلى الإسلام، الجهاد في سبيل الله وسيلة من وسائل الدعوة كما سيأتي ذكر الدليل على ذلك. النصح سرا وتنبيه الناس إلى الأخطاء وإعلان الدعوة والصدع بها على المنابر، بيان الحق للناس من الوسائل الشرعية، الخطابة وسيلة من وسائل الدعوة، تدريس وسيلة من وسائل الدعوة، كل هذه الأمور وسائل شرعية. أما الوسائل العادية هي التي يقال أنها وسيلة لإيصال الكلمة، وقد يقال أنها ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لغيرها، مثل المكبر الآن ما مقصود لذاته، والإنسان أنا أريد أن تكون دعوتي عن طريق المكبر، لو كان في مجلسي 3 أو 4 لا بد أن أستخدم المكبر، غير صحيح. ولا نقول هناك فضل لمن تكلم بالمكبر على غيره لو كانوا 2 أو 3، لا، هذا مقصود لغيره، إذا عندك من يجلس إليك ويسمع الكلمة ما في داعي للمكبر. وإذا كان في مجلس كبير ولا يسمع الناس الكلمة وهذا يوصل الكلمة إلى الناس فهذا خير، استعين به على طاعة الله. ففرق بين ما تدعو إليه من الدين وبين الوسائل التي ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها. ولهذا تلاحظون أن بعض أهل العلم لهم مسالك في الدعوة، منهم من عكف على التأليف ورأى أنه أنفع للناس، ومنهم من كان يخطب ويحاضر ويدرس، ومنهم من يسعى إلى المناصحة وبيان الحق للناس من العامة والخاصة، وكل مشتغل بباب من أبواب الخير، ومنهم من يجمع بين ذلك. ولهذا لا يقول أحد أنه لا بد أن أكون مؤلفا ولا بد أن أكون خطيبا ولا بد أن أكون مدرسا ولا بد أن أكون مشتغلا بالحسبة، هذه وسائل كثيرة، وإذا وفق الإنسان للعمل بها خير، لكن المهم أن يسهم في الدعوة إلى الله بوسيلة أو أكثر ويكون داعية إلى الله عز وجل. المهم أن يكون له أثر في الناس وأن لا ينقضي عمره وليس له إسهام في نشر هذا الدين وفي إيصال هذا الدين الذي بلغنا عن علمائنا، تحملنا مسؤولية العلم ويجب أن يؤدى إلى من بعدنا ويتلقى هذا العلم طلابه وينقلونه إلى من بعدهم، وهكذا تستمر الدعوة. عمر الإنسان مهما طال قصير، وهذه الدعوة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، تلقاها العالم عن العالم ويبلغها إلى طلاب العلم، ثم يبلغ هذا الطالب الذي يكون عالما بتعلمه من بعده، وهكذا تستمر الدعوة. فلا يؤتى الإسلام من قبلنا ولا نكون ضعفاء في عصر يحتاج الناس إلى الدعوة إلى الله، بل نسهم في نشر الدين في بيان الحق وفي النصح للأمة، وهذا أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله، وأعظم ما يدخره عند الله أن يهدي بها القلوب. ولا يمكن أن يقدر الخير الذي يحصل بالدعوة إلى الله إذا صاحبت الإخلاص وصاحبت الحرص على هداية الخلق، فإن الرجل يدعو الناس ويهتدي الناس بدعوته يموت وهم يعملون بعلمه ويعبدون الله بتوجيهه ويأخذون بتوجيهاته، وهذا خير عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. حتى الإجابة على أسئلة الناس، كم من إنسان سأل عن عمل صالح فوجه إليه فالتزمه 60 سنة 70 سنة، لك أجر توجيه هذا الرجل إلى الخير. وكم من إنسان أراد مخالفة فنصح عنها فانتهى، فبالدعوة تعصم الدماء وبالدعوة يقوم الدين. وأقول تعصم الدماء لتجربة خاصة، أذكر اثنين أو ثلاثة، اتصل بعضهم في الهاتف وبعضهم قابلني شخصيا يسأل عن الثأر وأنه سيقتل فلانا لأنه حصل منه شيء يرى أن فيه إشاعة إليه. فاجتهدت في إقناع هذا السائل أن يعدل عن هذا الأمر حتى اقتنع. ولهذا يلاحظ أنه إذا حصل استجابة فبهذه النصيحة تعصم الدماء. وكم هو أجر أن تحول بين رجل وبين القتل، أن تحول بين الرجل وبين الزنا، أن تحول بين الرجل وبين شرب الخمر وأكل الربا. بماذا؟ بالسجون والقيود، بالتوجيه والإقناع الذي هو أبلغ من قيود السجان، وإنما هو دعوة الناس إلى الخير. قل هذه سبيلي، هذا مما يدل على أن المنهج في الدعوة مشروع. وهذا فيه تنبيه للمسلمين عموما أن هذه الدعوة إلى الله ليست محلا للاجتهادات الشخصية، فكل يرسم له منهجا في الدعوة إلى الله، قال هذه طريقتي وهذا منهجي وهذا منهج جماعتي. نحن ليس لنا مناهج، وإنما منهجنا هو الكتاب والسنة، فيها بيان المنهج في الدعوة، فيها بيان المنهج في العبادة، فيها بيان المنهج في الأخلاق، فيها بيان المنهج في الاقتصاد التجارة. أغنانا الله بهذا الكتاب عن الابتداع. ولهذا يقول العلماء لا يبتدع عالم، لا يبتدع عالم أبدا، لأن العالم لا يريد بابا من أبواب الخير إلا ويعلم قيوده في كتاب الله وحدوده. ولكن عندما يقتحم هذه الأمور من لا يفقه يسيء، فيأتي من يرسم منهجا في الدعوة، وهذا منهج هذه الجماعة ومنهج جماعتنا، ويضع شروطا وقيودا ويعقد ولاء وبراء عليها. هذا هو الابتداء. قديما انتشرت الطرق الصوفية، هذه طريقة الشيخ الفلاني، هذه طريقة الشيخ الفلاني، وهذا ورد فلان وهذا ورد فلان. مزقت الأمة سنين طويلة وما أفاقت إلا بجهود مباركة من العلماء، إلى أن أعاد الله عز وجل الناس بهذه الدعوات المباركة للدين. انظروا إلى عصر الشيخ الإسلام بن تيمية كيف خيمت البدع والطرق الصوفية والمناهج الكلامية والفلسفية على الناس، كيف انصرف الناس عن دين الله لهذه الأمور المحدثة. والآن في هذه العصور بدأت مناهج جديدة في ماذا؟ في الدعوة. هذا منهج فلان، وهذه طريقة فلان، هذه جماعة فلان. حتى أصبح الآن أولع الناس بتفرقة الأمة، كل من له دعوة قال هذا منهج فلان وهذه طريقة فلان، والعياذ بالله. هذا من تفرقة الأمة. لا يجوز لرجل أن ينسب مسلما بغير الكتاب والسنة، إلا من انحرف عن دين الله وابتدع بدعة ليست موافقة لكتاب الله، كالمناهج المبتدعة، هناك منهج الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الصوفية، مناهج مبتدعة نسب الناس إليها لمفارقتهم للجماعة. ما أهل السنة لا يجوز للرجل منهم أن يقول لي منهج وطريقة، ولا أن يرضى أن ينسب إليه طلاب، هذا على منهج فلان وهذه على طريقة فلان ونحن على طريقة فلان. هذا الكلام من تفرقة الأمة. نحن كلنا على منهج واحد وعلى طريق واحد، وأعني أهل السنة، كلنا ندعو الكتاب والسنة. نعم في تفاوت في العلم وفي باعتبار طبائع الناس وطبائع البشر، كما تعلمون لا شك أن كل إنسان له طريقة في التدريس، هذه الطريقة ليست مبتدعة، لكن كل إنسان له مسلك في الشرح والبيان والتوضيح، كما جبل الناس على الافتراق في كثير من الأحوال، لكن كلهم يدعون إلى الكتاب والسنة، كلهم يشرحون ويفسرون القرآن ويشرحون السنة، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن تفرق الأمة في الدعوة إلى مناهج، وإنما منهجنا الكتاب والسنة، ندعو إلى الكتاب والسنة. وإذا جاء من قال أريد أن أؤلف جماعة، نقول ليس عندنا إلا جماعة أهل السنة. قال نريد أن نتفق في أمام يعني اتفاق أهل البدع، نقول نحن نجتمع الكتاب والسنة. إذا فقهت الكتاب والسنة وعملت بهما فنحن متفقون من غير اتفاق فيما بيننا. ولو اتفقنا ووضعنا المؤتمرات ووضعنا الاتفاقيات ونحن لا نفقه الكتاب والسنة، أو نفقه ولا نتبع، فلن نجتمع إلا على الكتاب والسنة. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله. هذه الجملة فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أدعو أنه داعية، وهذا كما ذكرنا أن خير الأعمال بعد التوحيد هو الدعوة إلى الله. أدعو، ما قال أشتغل بنفسي، أدعو إلى الله. الفائدة الثانية في قوله إلى الله، قال العلماء وهذا يدل على شرط الإخلاص، أدعو إلى الله لا أدعو لنفسي، لأن من الناس من يدعو لنفسه، من الناس من يدعو إلى الله. الذي يدعو إلى الله همه وقصده أن يعبد الناس ربهم، ويفرح بهذا عندما يرى امتثال الناس لدين الله. لماذا؟ لأنه قصده وهمه حصول الثواب والأجر بامتثال الناس لعبادته. فإذا رأى من يعبد الله بدعوته فرح، لأنه يرى تحقق ثمار الدعوة في الناس. ومن الناس من يدعو لنفسه، يريد التعظيم ويريد الجاه، ومن حكمة الله ومن عزه لدينه أن كل من دعا أو تكلم باسم هذا الدين جعل الله له رئاسة وفضل. ولكن هذه الرئاسة في الدنيا قد تكون مرجعها إلى فضل في الباطن وإلى إخلاص، فهؤلاء هم العلماء العاملون. وقد تكون لرفعة في الدنيا ومآلها إلى عذاب الله عز وجل، كما جاء في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل يقول تعلمت القرآن وعلمته فيه، قال إنما تعلمته ليقال قارئ وقد قيل، يقال القارئ الفلاني، الداعي الفلاني، العالم الفلاني، الخطيب الفلاني، فلان شديد الغيرة على الدين، حريص على السنة، غيور على طاعة الله، يقال هذا بالناس. لكن انظر ما الذي لك عند الله، لا تنظر إلى ما يقول الناس فيك، ولكن انظر إلى علم الله فيك. علم الله مرجعه إلى ما في قلبك، فلا يكون الإنسان أحمق كالذي يخدع نفسه، يعلم من قلبه الفتنة والبلاء وكالذي يخادع نفسه. ربك مطلع عليه، ويكفي العاقل علم الله فيه عن علم الناس به. ما الذي علم الله منك؟ وما الذي اطلع عليه من قلبك؟ الإخلاص، حب الخير، أو أنك تريد عرضا من الدنيا؟ ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على نفسه، فإن العمر هذا أمانة، والله ليس للإنسان حياة إلا هذه الحياة، وإذا مضت إما أن يمضيها في طاعة الله ويفوز بجنة عرضها السماوات والأرض ويكون من الفائزين الذين يتنعمون بالنظر إلى ربه، أو يكون من الهالكين. مهما علت رتبة الرجل في الدنيا ومجده النار وأثنى عليه الناس، فلا تغتر بهذا، لأن هذا لا ينفع الإنسان لا في دنياه ولا في أخرى. ولكن دائما نقول القلوب إن لم تشغل بالإخلاص اشتغلت بغيره، وإن لم تشغل بالهمم العالية اشتغلت بغيره. ولا يمكن الإنسان يجلس في مجلس يتكلم من غير قصد، فإذا لم يقصد الخير دخل عليه الشيطان، الشيطان يدخل في القلب الفارغ وينبس على من فرغ قلبه وجوارحه من الطاعة. وإذا امتلأت القلوب والجوارح بطاعة الله كالبيوت الموصدة، من أراد أن يدخل فيها لم يجد مكانا لدخوله فيها. أدعو إلى الله على بصيرة، هذا هو الشرط الثاني. أدعو إلى الله على بصيرة، دعوة إلى الله هذا بالإخلاص، على بصيرة بالعلم، على بصيرة ليس على جهل ولا على ظنون، وإنما على بصيرة. والبصيرة على قسمين: بصيرة متعلقة بالحواس وهو بصر العين، وبصيرة متعلقة بالقلوب وهو بصر القلوب، وكلاهما يطلق عليهما بصيرة، وكلاهما يطلق عليه العمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور والعياذ بالله. فالقلوب تبصر وتعمى والأبصار تبصر وتعمى، وخير الناس من رزقه الله البصيرتين، بصيرة القلب وبصيرة العين، استعان بهما على طاعة الله. ولكن قد يبتلي بعض أوليائه بسلب بصيرة العين لكن يرزقهم بصيرة القلب، فهذا لا يضرهم في دينهم بل هو رفع لهم مع صبرهم. وأما من حرم بصيرة القلب والعياذ بالله فهذا هو البلاء العظيم، وهذه هي الفتنة العظيمة. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قيل في إعراب هذه الجملة أن أنا مبتدأ مؤخر والخبر على بصيرة، أنا على بصيرة، ثم جاء العطف ومن اتبعني، أي ومن اتبعني على بصيرة في عبادته وفي دعوته. وقيل إن الكلام مستأنف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم استأنف الكلام أنا ومن اتبعني. فقوله أنا ومن اتبعني، قيل إن أنا هنا تأكيد للضمير في سبيلي، وقيل الكلام مستأنف، تحت الجملة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ثم استأنف الكلام أنا ومن اتبعني، أي على هذا الأمر. فهذا تأكيد، ذكر أنه على بصيرة يدعو إلى الله على بصيرة، ثم أكد قال أنا ومن اتبعني. وهذا فيه دليل على أنه كما خطب الأنبياء وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، خطب أتباعه بذلك أنا ومن اتبعني، لم يقل إن هذه الدعوة خاصة بي بل هي سبيلي وسبيل المتبعين لي. وهذا دليل على أن صفوة المتبعين هم أهل الدعوة إلى الله، هذا هو الواقع. فإن أصحابه رضي الله عنهم دعوا إلى الله، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفرقوا في الأمصار، هاجروا أولا إليه ثم هاجروا بعد ذلك بدعوته. انظروا إلى هممهم، هاجروا وتركوا أمصارهم مهاجرين إلى رسول الله لتلقي العلم، ثم هاجروا بدعوته وفارقوا أمصارهم. مهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة، تلقوا إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجروا هجرات أخرى إلى بلدان شتى يدعون إلى الله، ينشرون دين الله إلى أن عم الأرض. هاجروا في الجهاد وهاجروا في الدعوة، هاجروا في نشر العلم، سيرهم مشرفة ومقوية للإيمان، محفزة للهمة. وهكذا سبيل العلماء بعده، فإنهم على هذا الطريق وعلى هذا المنهج يدعون إلى الله على بصيرة. والبصيرة هنا هي البصيرة بالدين، وهذا أهم شروط الدعوة، وهو أن يكون الداعية يدعو إلى الله على علم، لأن الداعية على غير علم ربما دعا إلى البدع ولربما دعا إلى المعاصي. لا نقول أنه قد فسدت إرادته ويريد الشر، لا، هذا قد يوجد في المسلمين من يدعو إلى البدع، من يدعو إلى المعاصي وهو لا يدري، وهذا هو الجهل المركب، أن يكون الإنسان جاهل جهلا مركبا ثم له همة في الدعوة فيدعو بجهل ويعمل رأيه في الدين، يأمر وينهى ويوجه، ولربما دعا إلى البدع إلى ما تستحسنه نفسه، لربما دعا الناس إلى بعض صيام الأيام المبتدعة، لربما قال للناس صوموا يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، صوموا يوم السبت والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ربما أمرهم بالصلاة في وقت النهي، ربما أمرهم بأذكار مبتدعة، لربما أمرهم بعقوق الوالدين. كيف؟ يقول للشاب اخرج في الدعوة إلى الله، قل الوالدان، يقول لا، الوالد كان يعيقك عن الدعوة إلى الله لا تطع، والد كان يعيقك عن الجهاد في سبيل الله لا تطع. من الذي أمر الأبناء بعقوق الآباء والأمهات باسم الجهاد والدعوة إلى الله؟ يأتي الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم قل أريد الجهاد، قال حي الوالدة، قال نعم، قال فيهما فجاه. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لجهل الصغار والعوام، وإنما بعث العلماء، بعث معاذا إلى اليمن وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، أخبر أنه يحشر قبل العلماء برتوة منزلة، هذا الذي بعثه داعية إلى الله عز وجل كما سيأتي في الحديث. فمن أراد الدعوة إلى الله لا بد أن يتسلح بسلاح العلم. وبعض الناس يقول إلى متى نتعلم؟ الناس المسلمون يحتاجون اليوم، تريد مني أن يمضي عمري في التعليم وقد لا أدعو؟ أنا سأدعو من الآن، هذه مصيبة. هذا مثل من رأى رجل يدعو الناس إلى الصلاة، قال الصلاة لها شروط، من شروطها كذا وكذا، قال هذا طول على الناس، إلى متى نستوفي هذه الشروط؟ فادخل إلى المسجد ولا تشتغل بالبحث عن الماء والطهارة، سارع إلى هذه العبادة وهذه الصلاة. وقال لمن يدعو إلى الطهارة، قد تتصد عن الصلاة، تريد الناس أن يشتغلوا بالبحث عن الماء، ولا ربما لم يجدوا مجالا عند دورات المياه إلى أن تنقضي الصلاة، ادخلوا وصلوا ويقبل الله منكم. هذا حال من يقول ادعوا إلى الله لا تشتغلوا بالعلم. الدعوة لها شروط مثل الصلاة، شرطها الطهارة، شرط العلم، شرط الدعوة، هذا هو الشرط. هذا ما هو قول عالم ولا قول رجل يجتهد برأيه، وإنما كلام رب العالمين يبين لنا هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إخلاص ومتابعة، والمتابعة أن تدعو على بصيرة، تدعو إلى دين الله. وكذلك في قوله أدعو إلى الله متضمنة معنى العلم، لأنه كيف يدعو إلى الله ولا يعلم ما يحب الله؟ قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. كيف تدعو الناس إلى ما يحب الله وأنت لا تدري ما يحب الله، ولا تعرف شرع الله، ولا تعرف الواجب من المستحب والحلال من الحرام والسنة من البدعة؟ لا بد من معرفة هذه الأمور، تبين للناس، قل هذا واجب وهذا مستحب، هذه العبادة طريقتها كذا، واجباتها كذا، أركانها كذا، مستحباتها كذا، هذه العبادات مبنى على تشريع عظيم مرتبطة بأزمان وأوقات وأحوال، كلها لا بد أن تستوفى. لهذا سبق أن ذكرنا أن السنة مفتقرة إلى ما يقرب من 10 أمور متعلقة بجنس العبادة وبكيفيتها، متعلق بزمانها ومكانها وعددها وهيئتها وأحوالها متعلقة بأحوال الأمة الخاصة والعامة. كيف الإنسان يدعو إلى الله ولا يدري عن هذه الأحوال ولا عن هذه الأمور؟ فلا بد أن تكون الدعوة مبناها على هذا الأمر، وأن يكون الداعي إلى الله عز وجل يدعو على بصيرة، يتعلم يتفقه في دين الله، ثم يدعو إلى الله بإخلاص وبمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون ملما أيضا بما يدعو به في الحكمة، الموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن. متى يدعو بالحكمة؟ متى بالموعظة؟ متى يجادل؟ ما هي طرق المجادلة؟ ما هي مقوماتها؟ ما هي آدابها؟ هل كل شيء يناظر فيه؟ هناك مسائل، من المناظر؟ هل كل من دعا إلى المناظرة يناظر أم لا؟ أمور لا بد أن تضبط. فإذا ضبطها الداعي إلى الله وقضى هذه الساعات، ساعات العمر في الدعوة إلى الله على بصيرة، فهو على خير عظيم من الله، وعلى منزلة من الخير لا يعلم قدرها ولا يدرك فضلها إلا الله عز وجل الذي ادخر لهؤلاء الدعاة إلى السنة محذرين من البدع والمعاصي ما لا يعلم قدر فضلهم ومنازلهم عند الله إلا الله عز وجل تبارك، إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا أخبر أن في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه لا شك أنها منزلة من العلماء العاملين الدعاة إلى السنة وإلى التوحيد محذرين من المخالفات الذين بذلوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. مسائل الشيخ ليس قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله تعالى طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا لا شك أنه دلت عليه الآية، والذي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فهي طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، الإخلاص، وهذا مذكور في قوله تعالى أدعو إلى الله. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. أن البصيرة من الفرائض، لاحظوا كلام الشيخ، بصيرة من الفرائض، من الفرائض في العمل، من الفرائض في الدعوة، لأن الإنسان مأمور بعبادة الله، ولا يمكن تكون العبادة إلا بعلم، مأمور بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله لا تكون إلا بعلم. فالبصيرة فريضة مفترضة على العالم، على العامل في عمله، وعلى الداعية في دعوته. ولا يجوز إنسان أن يدعو بجهل، وإنما يجب أن تكون الدعوة مبناها على العلم، كما أن العامل يعبد الله بعلم، فالداعية يدعو إلى الله بعلم وبصيرة. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبب. نعم، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين، أنه فيه تنزيه الله عز وجل، لأن التسبيح تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقص. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تعالى. نعم، أن من قبح الشرك أنه مسبة لله تبارك وتعالى، أي أن من عبد غير الله عز وجل كأنه تعرض لسب الله تبارك وتعالى، وهذا لا يضر الله شيئا، ولكن الإنسان يضر نفسه، كالذي يسب الله ويسب رسول الله، هذا إنما هو في الحقيقة من تنقص الله تبارك وتعالى، والشرك أعظم مسبة، أن يعطي حق الله للمخلوق وأن يصرف العبادة لغير الله، ولكن الله عز وجل لا يضره هذا شيئا، وإنما هذا يضر المشرك الذي أشرك في عبادة الله. السادسة